والسائل من الجلال حب قلبه الذي احببته من اجله. السؤال بارك الله فيكم يقول: قال احدهم ان بعث نبي وقال لنا قاتلوا مجموعه من المسلمين سنقاتل ولن نتراجع عن ذلك، اما كما سمعت من جاء قام له جبهه وقام يجنجر المسلمين الى القتال او اسس له حزبا وجرجر المسلمين الى القتال والى اخره، هذه الطرق لا نقبلها ولا تقبل عند الله، فهي من الفتن العظام والانحراف الكبير، فما تعليق فضيلتكم على هذه المقوله؟ كذاب. وما إخراج من جسم الظاهر، ولو شئت لسميت ذلك جسم البدع، بل ومدخل للكفر، وقد عملنا عليه في رد من شبه. وهذه المقولة أولا تضليل الصحابة ومن بعدهم ممن قاتلوا الخوارج وجاهدوا الكفار وفتحوا بلادهم، ومن وقع تحت طائلة هذه المقولة الضالة الملعونة الفاجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل المسلمين وفتح ما يشاء الله له من الفتوح، جاهز. ثم عمر رضي الله عنه هو الذي دوق الفرس وأخشى أن يكون له أخوان من الفرس، ولو ببعيد. ثم عثمان لأنه يضل سادة الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا هذه المقولة الفاجرة الجائرة الظالمة ولا تصدر إلا من خبيث معتقد فاسق، ولو نسب إلى العلم ولو تتلمذ على شيخ فاضل، نعم تشبه قولة الرافضة. فالرافضة عليهم دعائم الله لا يرون القتال حتى يخرج المهدي المتمم في السرداب. السرداب يقولون لعل الباب لا يدخل منه، فكيف رجل على هذا الإمام؟ هذا شيطان وليس خلقي. بعد السرداب الإمام من أهمة المسلمين لا يفعل هذا. نعم. ثالثا اجمع المسلمون على قتال الروافض والخوارج الى ارض الجماعه، نقل هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. نعم. الأمر الرابع هذا يسوغ الآن يسوغ للرافض ويقوي قوله هذا شبهته. الأمر الخامس هذا يطعن في أهل الغيرة والحمية والشجاعة ورفع رايه الجهاد ضد الرافضه ضد الحوثه الفجره الكفره في كتاب وغيرها من الجهل. نسال الله العافيه والسلامه. نعم انها لا تعمى القلوب انها لا تعمى الابصار ولكن ماذا تعمى القلوب في الصدور هذا قلب اعمى. نعم فيجب على حاكم ان يستجيب فان تاب والا غلبت عرضه اقل امر انه فاسق. اهل الغيره على دين الله واهل الحميه لدين الله تكاتفوا حتى ظهر الله على ايديهم الحوثة والحوثة تعدوا على الكتاب وغيرها. وأنت وإلى الحمد معنا من أنت من أهل العلم في جواز كتابهم. نعم هذا يرحم الإخوان الكبرى الأخيار من رجال الشهامة والشجاعة والحمية الذين انذروا جبارهم في الكفار الملاعين فقهرهم ولله الحمد. نعم بارك الله فيكم شيخنا. غير ان الحجوري الضال المضل المختون خذل المجاهدين وذلك انه امرهم من يعني اعني اتباعه من الجبهان ان يصدوا عن المركز خذوه غادرا مع المركز والمركز في رجل يمر في كتاب الطهاره او من بلوغ المرام وغيره وليس حوله احد. انظروا هذا الضائل انه بل اتيقن انه مجسوس اخر على اهل السنه وعلى دعوه الشيخ مكتوب رحمه الله. نعم بارك الله